إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا وطاعته، فاتقوا الله حق تقواه، واعملوا بما أمر به سبحانه مما يحبه ويرضاه، ولا يأمر جل وعلا إلا بما يرضى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. معاشر المسلمين، إن في السيرة النبوية أحداثاً عظاماً تحلو كلما تكررت، وتنجلي عظاتها كلما أقبلت، فليس في تاريخ البشرية جمعا أجلى ولا أروع من سيرته صلى الله عليه وسلم. سيرة مليئة بالعبر والدروس والحكم والعظات، والأحداث التي نستلهم منها منهج حياة نسير عليه ونستفيد منه. ومن هذه الأحداث العظيمة هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تلك التي كانت بداية لعهد جديد، وبداية لزمن مشرق، ومنهج متكامل، وسبيل قويم. لقد أحسن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب حينما رأس تاريخنا بهذا الحدث العظيم، لتظل هذه الدروس يانعة نستفيد منها وننهل من حكمها. إن دروس السيرة النبوية كثيرة جدا، لا يتسع هذا المقام لحصرها ولا لعدها، وإنما غاية المراد أن نقف مع يزر يسير، مع نزر يسير من هذه الدرر، لنأخذ منها العظات والعبر. إن من أعظم الدروس معاشر المسلمين أن يرسخ المسلم صلته بربه جل وعلا، يزداد به تعلقا، وعليه توكلا، وله خشوعا وخضوعا، ويتعلم أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وإذا أراد جل وعلا شيئا أمضاه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد أجمعت قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجندوا لذلك فرسانهم، وبذلوا في ذلك جهودهم، وبذلوا لأجله أموالهم، فنجى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من كيدهم ومن تدبيرهم. قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولما خلص الكفار إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. لقد كانوا في معية الله جل وعلا، خرجوا بأمره وتوكلوا عليه، فكان الله جل وعلا معهم يؤيدهم بعنايته ويرعاهم. قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فمن توكل على الله كفاه، ومن استهداه هداه. فالتوكل على الله جل وعلا هو الحصن الحصين عند نزول البلاء، وهو باب النجاة عند انقطاع الرجاء. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عباد الله، إن من الدروس العظيمة التي نحصلها حال قراءتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حسن الإعداد وبذل الأسباب لتحقيق الغايات الحميدة. لقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة موضعاً لهجرته، واختار مع ذلك الصاحب، وامتقى الزمان والمكان لرحلته، وهيأ الزاد وأعد للأمر عدته. قبل ذلك أرسل إلى أهل المدينة الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان رجلاً حكيماً يدعو إلى الله جل وعلا على حكمة وبصيرة، فيدعو إلى الإسلام بحسن التعامل، ويجسد في أخلاقه وفي تعامله صفات المسلم ومكارم الأخلاق. قال لأهل المدينة: اسمعوا قولي، فإن قبلتموه فخذوه، وإن كرهتموه كففت عنكم ما تكرهون. فقالوا له: أنصفت. فكان محسناً في منطقه، عاقلاً في حواره، امتلك قلوب الناس بأوجز العبارات، وأذعنوا له بأبلغ الكلمات. كان رفيقاً في تعامله ودعوته، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أسفر لهم رضي الله عنه وأرضاه عن سماحة الإسلام ورحمته، وعن عدله وحكمته، فآمنوا بهذا الدين الحنيف حتى ملأ الإيمان قلوبهم وتعلقت بالإسلام أرواحهم. فما من بيت في المدينة إلا دخله الإسلام في خلال عام. كل ذلك من ثمرات تلك الدعوة الطيبة، وتلك الكلمات المباركات، وتلك الدعوة الحكيمة التي هي أمر من الله جل وعلا في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهكذا يجب على المسلم أن يكون واجهة مشرفة لدينه وبلده، محسناً إلى الناس، موقراً للكبير ورحيماً بالصغير. معاشر المسلمين، إن الصاحب زاد لصاحبه في السراء والضراء، يعينه على الطاعة ويقربه من أسبابها، ويبغض له المعصية ويبعده عن سلوكها وعن سبيلها، ويكون عضدا له في ذلك. ولقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه خير الأصحاب وأحبهم إليه، فكان نعم الصاحب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصه بالذكر فيقول: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. فاختاروا لأنفسكم رحمكم الله من الأصحاب من يسركم ذكرهم وينفعكم علمهم. اختاروا من الأصحاب من إن نسيت ذكرك، وإن ذكرت أعانك، وإن أخطأت قومك، وإن زللت وعظك. واجتنبوا أصحاب السوء، فما ضل كثير من الناس إلا بسوء اختيار الأصحاب. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عباد الله، لقد انطلقت من المدينة القيم الحضارية، وانطلقت المبادئ الدينية التي تقوم عليها الأوطان، ومن هذه الركائز بناء المسجد، فهو أول عمل قام به صلى الله عليه وسلم حال وروده إلى المدينة، إذ المسجد يوثق الصلة، صلة المؤمن بربه جل وعلا، ويوحد المسلمين، ويجمعهم على الطاعات، ويحول بينهم وبين الدخيل من الأفكار. فالمسجد كان موطن العبادة، وهو مجلس القضاء، وهو فسحة المؤمنين، فيه يناجون ربهم، وبجنباته تكون راحتهم وسعادتهم. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تعلق قلبه أو قلبه معلق بالمساجد. لقد عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تقوية أواصر المودة بين المسلمين، فآخى بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، فاجتمعوا على قلب واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل أصيل ومبدأ جليل وأمر عظيم. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا اجتماع إلا على الحق، وهو الذي أمر الله جل وعلا به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذاك فهو شتات وانحراف. أيها المسلمون، إن الإسلام دين توحيد لله سبحانه وتعالى، واستسلام له جل وعلا، وإن هجرته صلى الله عليه وسلم في أجلى معانيها هي تقوى الله جل وعلا واجتناب معاصيه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجرون من والمهاجر من هجر ما نهى الله جل وعلا عنه. فاحرصوا رعاكم الله على ما أمركم الله جل وعلا به من كف الأذى، فذاك هو الإسلام. واهجروا ما نهاكم الله جل وعلا عنه، فتلك أعظم الهجرة. اللهم ارزقنا السلام والوئام، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، راقبوه في السر والنجوى. من اتقى الله وقاه، ومن أطاعه كفاه. عباد الله، إن الله جل وعلا قد خص مواسم على غيرها بالفضل والأجر، وجعل فيها وظائف من وظائف طاعته يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا، يصيب بها من يعود بفضله عليه. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، حيث تنوعت لها مواسم الخير، وكثرت لها مواسم الفرائض، وتعددت لها مواطن تحصيل الحسنات. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه من وظائف الطاعات ومن هذه النفحات العظيمة التي استهلت علينا شهر الله المحرم، وهو شهر فضيل. قال الحسن رحمه الله: إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من شهر المحرم. وكان يسمى شهر الله الأصم من شدة تحريمه. لقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر إلى الصيام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال ابن رجب رحمه الله: ولقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وأضافه إلى الله تعالى، أو إضافته إلى الله تعالى، تدل على فضله وعلى شرفه، فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. والصيام معاشر المسلمين من أفضل الأعمال الصالحة. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. فينبغي الإكثار من الصيام في هذا الشهر الفضيل. وفقني الله وإياكم لصالح العمل، أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق ولي الأمر رئيس الدولة لما تحب وترضى، وأدم عليه وفور الصحة والعافية. اللهم وفق نائبه وولي عهده لرضاك، وإخوانه الحكام لما تحب وترضى، واجعل عملهم في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليه الأمن والأمان سائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.